ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. أراد البخاري بهذا أن يرد على المعتزلة، أراد أن يرد على المعتزلة في هذا، وبين أن فعل الرب وأن أمره أنه بصفاته وأنه هو الخالق والمكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه فهو مفعول مخلوق. وهذا أمر ظاهر، لكن ظل فيه بعض الطوائف فأراد البخاري أن يرد عليه. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي عن كريب عن ابن عباس قال بت عند في بيت ميمونة. هذا أورده البخاري في عدة مواضع من الصحيح. بت في بيت ميمونة خالة ابن عباس ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، كان ابن عباس صبي صغير، ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب. وهذا يدل على استحباب قراءة هذه الآية عند القيام لصلاة الليل، خاصة إذا كان الإنسان ينظر إلى السماء فيقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى، يعني تسوك، ثم صلى 11 ركعة. وجاء في رواية أخرى في الصحيحين أنه صلى 13 ركعة، وجمع بعض أهل العلم بين هذه الروايات، قال إنه صلى ركعتين خفيفتين ثم 11 ركعة، فيكون مجموع 13 ركعة. ثم أذن بلال بالصلاة، يعني بصلاة الفجر، فصلى ركعتين ثم خرج وصلى للناس الصبح. وقد كان يعني ظاهر الحديث أن الفاصل بين أذان الفجر والإقامة لم يكن طويلا، وجاء في حديث زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بين سحوره وصلاته قدر قراءة 50 آية، يعني بين الأذان والإقامة قدر قراءة 50 آية. وجاء في رواية عند الطبراني وغيره قدر قراءة سورة الحاقة، حاقة 52 آية، قدرها الحافظ بن حجر قال بقدر ثلث خمس ساعة، يعني حدود 4 دقائق، الساعة 60 دقيقة، خمس 60، يعني 60 على 5 12 على 3 4، أصبح 4 دقائق. ثم فسر هذا الحافظ بن حجر قال وذلك بمقدار ما يتوضأ الرجل عادة، يعني الإنسان يتوضأ عادة في هذا القدر 3 دقائق 4 دقائق. الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن الأذان الأول ويتسحر من يتسحر ويوتر من يوتر ويتهيئ الناس للصلاة، ثم يجتمعون في المسجد، ثم يؤذن ابن أم مكتوم، وأحيانا يؤذن بلال، لكن في آخر الأمر كان يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا أذن قام الناس وصلوا سنة الفجر حدود 4 دقائق، ثم أقيمت صلاة الفجر وخرج الناس بغلس. في الوقت الحاضر الآن يؤذن الفجر ثم نبقى 25 دقيقة تقريبا ثم يصلي الناس ويخرج الناس أيضا بغلس. الفرق بين واقعنا الآن واقع الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو في الفاصل ما بين الأذان والإقامة. فكم الفاصل بيننا وبين الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ حدود 20، من ربع ساعة إلى 20 دقيقة. هذا هو موضع الإشكال في وقت صلاة الفجر، هذا هو موضع الإشكال في كثير من التقاويم في بعض بلدان العالم الإسلامي إن لم يكن في جميعها. ولذلك يعني هذه المشكلة ليست حديثة من قديم. القرافي في كتابه الفروق قال إن مؤذني زماننا يعتمدون على درجات الفلك في أذان الفجر ويؤذنون بليل ولا يرى أي أثر للفجر، وأنكر عليهم قال لا يجوز هذا لا يجوز. لكن يعني ما دام أن المسلمين الآن يصلون في الوقت فالأمر يعني فيه سعة، لكن أحيانا في رمضان بعض أئمة المساجد يقدمون الصلاة فربما أوقع الصلاة قبل وقتها، ربما صلوا قبل الوقت، ومن صلى قبل الوقت ولو بدقيقة فصلاته لا تصح بالإجماع. فهنا تأتي الإشكالية في رمضان خاصة، وأيضا بعض النساء في بعض البيوت ترد هذه الإشكالية، ولذلك أنصح بعدم الاستعجال في إقامة صلاة الفجر ما دامت هذه الإشكالية قائمة وموجودة. على أن هناك بعض التقاويم في نظري يعني لديها يعني عناية بوقت صلاة الفجر، أفضل تقويم رأيته هو تقويم جمعية مسلمي أمريكا الشمالية الإسنا، فهذا يعطيك وقت صلاة الفجر بدقة، وهو موجود في ساعة الفجر، موجود أيضا في تطبيق المصلي، تطبيق المصلي في إعدادات تحول على هذا التقويم يعطيك وقت صلاة الفجر. الشاهد في هذا أن قوله ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج للناس فصلى الصبح، لاحظ يعني الوقت ليس طويلا. قال باب قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشي إن رحمتي سبقت غضبي. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعالى لإثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأن هذه المسألة حصل فيها إشكالات ومحنة في وقت المصنف رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله أيضا حصل له ما حصل، فأراد إثبات صفة الكلام وأيضا صفة الرحمة. قال حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، ففي إثبات صفة الرحمة. حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا الأعمش سمعت زيد بن وهب سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربعة كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمله الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع. الحديث أول الحديث تكلمنا عنه في الدرس السابق، لكن هذه الزيادة فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا بد أن نفهم هذا الحديث الفهم الصحيح. ليس الفهم الصحيح أن الإنسان يكون محسنا طيلة عمره مستقيما ثم قبل موته تحصل منه زلة ثم يدخل النار، ليس هذا هو الفهم الصحيح الحديث. من تمام عدل الله عز وجل أن هذا لا يكون. لو كان عندك إنسان يعني كما قال ابن القيم رحمه الله يقول لو أن سيدا عنده رقيق وهذا الرقيق محسن إليه غاية الإحسان ثم حصل منه زلة واحدة فعاقبه ونسي إحسانه كله طيلة عمره، هل هذا من العدل؟ ليس هذا من العدل. يقول فمن ظن أن الله تعالى يحبط عمل هذا الإنسان المحسن طيلة عمره ويحاسب على زلة حصلت قبل وفاته فهذا قد ظن بالله ظن السوء. الله عدل وأرحم الراحمين. إذا ما هو الفهم الصحيح لهذا الحديث؟ الفهم الصحيح كما قال ابن كثير وغيره وابن قيم وجماعة قالوا إن فيه زيادة في بعض الروايات تبين المقصود، وهذه الزيادة هي فيما يبدو للناس، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني أنه مراعٍ حتى ما يكون بينه وبينها الذي راع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، لا يوفق للخاتمة الحسنة فيدخل النار، هذا من تمام عدل الله عز وجل. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني بعض الناس ربما يظهر عليه مظاهر الفسق لكن عنده أعمال صالحة كثيرة يقوم بها والناس لا يدرون عنه، فإذا راها الناس يظنون أنه من أهل النار لكنه في الحقيقة له أعمال صالحة وله خبيئة أعمال، فيوفق للخاتمة الحسنة ويدخل الجنة. هذا إذن هو الفهم الصحيح لهذا الحديث، فيما يبدو للناس، لا بد أن نفهم الحديث بهذا الفهم، وإلا من فهمه يعني بالفهم الآخر يكون قد ظن بالله ظن السوء. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عمر بن ذر سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل ما لك لا تزورنا أكثر، فأنزل الله الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، طبعا أورد المؤلف هذا لقوله إلا بأمر ربك، إلا بأمر ربك، وأمر الله تعالى إنما يكون بكلامه، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون، هذا هو وجه الشاهد من إراد هذا الحديث. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه، فسألوه عن الروح فقام متوكل على العسيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا موضع الشاهد من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوا، لأن هذا الجواب جواب عظيم، هم أرادوا تعجيز النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية. الروح سبحان الله روح الإنسان التي بين جنبيه لا يعرف الإنسان كنها ولا حقيقتها، روحك التي بين جنبك هل تدري ما حقيقتها؟ أين هي من الجسم؟ تقطع أحيانا تبتر رجلا الإنسان روحه باقية، تقطع يداه روحه باقية، إذن أين موضع هذه الروح؟ ما حقيقتها؟ ما كيفيتها؟ كل ذلك لا نعرفه، لأن الروح ليست من عالم المادة، نحن نعرف شيئا يسيرا من عالم المادة، الروح من عالم آخر ليس من عالم المادة، لا يعرف البشر عن هذا العالم شيئا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أنزل الله قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ليست من عالمكم، عالم آخر علمها عند الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، البشر ما أوتوا من العلم إلا شيء يسير من عالم المادة، هناك عوالم أخرى لا يعرفها البشر، الروح من عالم آخر ما ندري عنه. القضاء والقدر فوق مستوى يعني عقل الإنسان ما يستطيع أن يتصوره بكامل تفاصيله، ولهذا نهى السلف عن التعمق في القدر. عالم الغيب العوالم الأخرى عالم الملائكة العوالم الأخرى لا يستطيع البشر أن يعرفوا، يعرفوا شيء يسير فقط من عالم المادة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، هذا هو موضع الشاهد، بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة، وهذا وعد من الله عز وجل لمن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، كلمات الله عز وجل، والإيمان بما أمر الله بالإيمان به بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه مع الأجر الدنيوي. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا موضوع الشاهد، كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهذا تكلمنا عنه كثيرا، وهو يدل على أن القتال المشروع هو القتال الذي يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه. وغرض البخاري بهذا الباب الرد على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق، فقوله للشيء كن فيكون يكون بأمره، بأمره له، وأمره وقوله بمعنى واحد أنه يقول كن فيكون، والأمر غير الخلق، ألا له الأمر والخلق، والأمر غير الخلق. وهو يريد بهذا أن يرد على المعتزلة الذين انتشروا وقويت شوكتهم في زمن المصنف رحمه الله. حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله. والشاهد قوله أمر الله، يريد أن المؤلف أن يرد على المعتزلة الذين قالوا إن أمر الله مخلوق، قال حتى يأتيهم أمر الله عز وجل. وقوله لا يزال من أمتي، الأمة تطلق عدة إطلاقات، الإطلاق الأول الجماعة، ومنه قول الله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة. الإطلاق الثاني الملة، ومن قول الله تعالى إن عن المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة. الإطلاق الثالث الطائفة من الزمان، ومنه قول الله تعالى وادكر بعد أمة، يعني بعد طائفة من الزمان. الإطلاق الرابع الإمام القدوة المتبع، ومنه قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة. لا يزال من أمتي، والمقصود هنا الجماعة، لا يزال من أمتي يعني جماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الناس. في اللفظ في الرواية الأخرى لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. على مر العصور يوجد طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. قال البخاري إنهم هم أولو العلم، هؤلاء الذين على الحق ظاهرين من هذه الأمة هم أولو العلم. وقال ابن المديني إنهم أصحاب الحديث. وقال أحمد إن لم يكن هم أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال ابن حجر إنه لا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، قد يكونوا متفرقين. فلا يمكن أن يخفى الحق عن جميع الأمة، لا يمكن. الله تعالى عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، لا بد أن يكون هناك من يقول بالحق في جميع الأمصار، يعني في جميع الأعصار على مر القرون لا بد أن يكون هناك قائل بالحق، لا بد. لا يمكن أن يخفى الحق على جميع أمة محمد، فلا بد أن يكون هناك ناس ظاهرين وأيدين يقولون الحق وعلى الحق وعلى المنهج الحق. حدثنا الحميدي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال مالك بن يخامل سمعت معاذا يقول وهم بالشام، قال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. وهم بالشام ورد أن هذا يكون في آخر الزمان، وأن يعني الجماعة المنصورة الناجية تكون بالشام، وأن عيسى بن مريم عندما ينزل ينزل بالشام بدمشق في المسجد الأموي عند المنارة البيضاء شرقي دمشق المسجد الأموي، لأن الطائفة الظاهرة المنصورة ستكون في ذلك المكان. كيف سيكون الله أعلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. مسيلمة الكذاب خرج في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته، وأرسل رسولي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. وهذا يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للأعراف الدولية في زمنه، هذا عرف دولي أن الرسل ما تقتل، فإذا كان العرف الدولي لا يخالف الشريعة الإسلامية فينبغي اعتباره، لأن هذا فيه مصلحة الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فمسيلمة قال: إن جعل لي محمد الأمر من بعد اتبعته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: لو سألتني هذه القطعة، يعني قالوا أنها قطعة جريد، ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولن أدبرت ليعقرنك الله. وقد عقره الله عز وجل، وقتل مسيلمة لما حاربه الصحابة قتل شر قتله. قال حدثنا، ثم ساق المصنف حديث ابن مسعود بلفظ آخر في السؤال عن الروح، يعني نتجاوزه كسبا للوقت لأنه نفس الحديث الذي علقنا عليه قبل قليل وليس فيه زيادات. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا. أراد المصنف بهذا الباب إثبات أن الكلام لله عز وجل، وأنه غير مخلوق، وأنه صفة من صفاته، وأما المخلوق فلا بد له من نهاية ونفاد. ولهذا قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. هذا موضوع الشاهد، تبارك الله رب العالمين. ففرق الله بين الخلق وبين الأمر، وهذا يدل على أن الأمر غير مخلوق. قال: سخر ذلل. و أيضا ذكر الحديث السابق حديث أبي هريرة، وموضوع الشاهد منه قوله: وتصديق كلمته، أي كلمته الدينية أو الكونية. قال: باب في المشيئة والإرادة وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء. ذكر عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في المشيئة والإرادة. والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة وتستلزم وقوع المراد ولا بد، ولا يلزم أن يكون مرادها محبوبا إلى الله، بل قد يكون مكروها ككفر الكافر، فإنه يكون بإرادة الله الكونية وهو ليس محبوبا إلى الله ولا يرضى لعباده الكفر. ومن ذلك قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالإرادة هنا المقصود بها الإرادة الكونية القدرية وهي بمعنى المشيئة. ولو شاء الله ما اقتتلوا. فهي المشيئة التي بمعنى الإرادة الكونية. والقسم الثاني الإرادة الشرعية الدينية، وهي لا تكون إلا فيما يحبه الله. ومن قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر، يعني يحب لكم اليسر. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. فلا بد من التفريق بين الإرادتين، ولهذا عقد المصنف هذا الباب لأجل ذلك. قال باب في المشيئة والإرادة. وقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء، وهذه إرادة كونية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إرادة كونية. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إرادة كونية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء، هذه أيضا إرادة كونية. قال سعيد بن مسيم عن أبيه نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. ومحل الشاهد قوله إن شئت، إن شئت فأعطني. وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعلق الدعاء بالمشيئة. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. من أدب الدعاء الجزم والعزم فيه، فاعزموا الدعاء. لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت. فهذا قد ورد النهي عنه. ونلحظ بعض الناس عندما يدعو يقول نسأل الله لكم مثلا الإعانة والتوفيق إن شاء الله، هذا خطأ. لا تعلق الدعاء بالمشيئة، وإنما الدعاء يكون بصيغة عزم وجزم من غير تعليق بالمشيئة. والعلة في ذلك قوله فإن الله لا مستكره له، فلا وجه لتعليق ذلك بالمشيئة. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل وحدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره. يعني قوله عليهما السلام هذه في بعض النسخ يظهر أنها من بعض النسخ، ولا ليس من عادة البخاري أن يقول ذلك. أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لهم ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلينا شيئا، ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا. موضوع الشاهد قوله إن شاء أن يبعثنا بعثنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ ابنته وزوجها لصلاة الفجر. يعني علي رضي الله عنه كأنه يعني قال هذه الكلمة إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني إن أمرنا بيد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلامه تركه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا جدلا لا داعي له. ولهذا قال أهل العلم لا ينبغي معارضة الأمر الشرعي بالقدر، فإن هذا من الجدل المذموم. لأن قوله إنما أنفسنا بيد الله يعني هذا كأنه يقول إن قدر الله أن أصلي صلينا، هذا يعتبر من الجدل، من الجدل المذموم. كان تقول الإنسان قم صل، قال إذا شاء الله نصلي صليت، هذا من الجدل المذموم. ويعني هذا هو الذي قاله علي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حسن خلقه لم يعنف عليا، خرج وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أن معارضة الأمر الشرعي بالقدر أنه من الجدل، من الجدل. ولهذا علي رضي الله عنه استوعب الدرس، هو الذي روى هذا الحديث علي هو الذي روى هذا الحديث وعرف بأن معارضة الأمر الشرعي بقدر الله أنه الناس في ولده، فيكون بحسب حكمة الله عز وجل. فانظر إلى هذا التشبيه العجيب، المؤمن مثل خامة الزرع تفيئها الريح يمنة ويسرى، كثير الآلام والمصائب في نفسه وماله وأهله. المنافق والكافر قليل المصائب، مثل شجرة الصنوبر ثابتة ما تحركها الرياح. قال حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة ربنا هؤلاء يقل عملا وأكثر أجرا، قال هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. الشاهد قوله من أشاء، فأثبت المشيئة لله عز وجل. وهذا الحديث حديث عظيم يبين فضل هذه الأمة وأن أجورها أعظم من أجور الأمم السابقة. ولذلك شبه اليهود بأنهم بمن عمل إلى منتصف النهار ثم لم يكمل عمله فأعطي قيراط واحد. النصارى عمل بعد الظهر حتى العصر ما أكمل عمله أعطي قيراط. هذه الأمة من بعد العصر إلى غروب الشمس وأعطوا قيراطين، فهم أقل عملا وأكثر أجرا. قال حدثنا عبد الله المسندي حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونها بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. يعني المذكورة الستة المذكورة في سورة الممتحنة، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. وهذا يدل على أن الحدود كفارات لأصحابها، فإذا جلد الزاني 100 جلدة يكون ذلك كفارة له، إذا قطعت يد السارق يكون ذلك كفارة له، لا يعاقب في الآخرة عليه. ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني قد لا يقام عليه الحد ويستره الله تعالى وهو تحت مشيئة الله عز وجل. ومحل الشاهد قوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فأثبت المشيئة لله عز وجل. ونقف عند حديث أبي هريرة يكون إن شاء الله في الدرس بعد صلاة العشاء، والآن وبعد الأذان نجيب عما تيسر من الأسئلة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.